وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من شرائط ساتر العورة أن يكون طاهرا من النجاسة الخبثية، ومن الفروع المترتبة على هذا الشرط ما إذا صلى في الثوب النجيس جهلان أو نسيانان، وقد تعرض لهذه المسألة سيد العروة في بحث النجاسات، وتعرض لذلك سيدنا قدس سره في الجزء الثالث من موسوعته صفحة 315. فالبحث يقع فعلا في من صلى في الثوب النجيس جهلا، وهنا مقامان: إذ تارة يكون الجهل بالحكم، وأخرى يكون الجهل بالموضوع. والكلام في المقام الأول، وهو ما إذا صلى في الثوب النجيس جهلا بالحكم. وأيضا هذا المقام له صورتان: إذ تارة يكون الجهل قصورا، وأخرى يكون الجهل تقصيرا. فالكلام في الصورة الأولى، وهي ما إذا صلى في الثوب النجيس عن جهل قصوري بالحكم. وقد أفاد سيدنا قدس سره أنه تارة يكون المصلي جاهلا بأصل الحكم بالنجاسة، وأخرى يكون جاهلا بالاشتراط لا بأصل النجاسة. فمثلا تارة يقوم المجتهد بالبحث عن دليل على نجاسة بول القط أو بول الأرنب، فلا يصل إلى دليل على نجاسته، فيجري أصالة الطهارة، وفي طول جريان أصالة الطهارة يصلي في الثوب المتلبس ببول القط مثلا. فهنا قد صلى في الثوب النجيس مع جهل قصوري بالحكم، وهو الجهل بأصل النجاسة. وتارة يفحص المجتهد هل أنه يشترط في صحة الصلاة أن لا تكون في الثوب، أن لا يكون في الثوب دم بمقدار الدرهم أم لا؟ فهو قد وصل إلى أن الدم بأقل من درهم معفو عنه، والدم بأكثر من درهم غير معفو عنه، ولكنه شك في الدم بمقدار الدرهم. هل أن الدم بمقدار الدرهم معفو عنه في صحة الصلاة في الصلاة أم لا؟ فهو ليس جاهلا بالنجاسة، وإنما هو جاهل بالاشتراط. هل يشترط في صحة الصلاة خلو الثوب عن الدم بمقدار الدرهم أم لا يشترط؟ فإذا فحص ولم يجد دليلا على هذا الاشتراط وأجرى البراءة مثلا عن الشرطية وصلى في الثوب المبتلى بدم بمقدار الدرهم وكان في الواقع شنو؟ لا يعفى عنه، وكان في الواقع مما لا يعفى عنه، فهل تصح صلاته أم لا؟ فمحل البحث ما إذا صلى المكلف عن جهل قصوري إما بأصل النجاسة أو بالاشتراط، فهل يمكن تصحيح صلاته أم لا؟ والكلام يتمحض في أن حديث لا تعاد هل يشمل من صلى في النجس جهلان بالحكم أو جهلا بالاشتراط أو لا يشمل؟ فنحن عندنا عمومات تدل على مانعية النجاسة من صحة الصلاة، نظير صحيحة ابن سنان: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم، قال: إن كان قد علم أنه أصاب، يعني علم بالموضوع، إن كان قد علم أنه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلي، يعني على علم بالموضوع، ما ذكر الإمام مسألة العلم بالحكم، إن كان قد علم أنه قد أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى، فيقال مقتضى إطلاق هذه الصحيحة فساد صلاة هذا المكلف، لأنه كان عالما بالموضوع وإن كان جاهلا بالحكم. فهل حديث لا تعاد يخرجه عن إطلاق هذه النصوص أم لا؟ وهذا البحث بين سيدنا قدس سره وتلامذته وبين المحقق النائيني والمحقق الحائري، ونسب إلى المشهور أيضا، حيث إن هؤلاء المحققين قالوا باختصاص حديث لا تعاد بفرض النسيان فلا يشمل فرض الجهل، ومقتضى ذلك بطلان صلاة من صلى في النجس جهلان. بينما ذهب سيدنا قدس سره وتلامذته إلى شمول حديث لا تعاد للجاهل، غاية ما في الباب قيده سيدنا بالجاهل القاصر. فالبحث يقع فعلا في الشمول لفرض الجهل وعدمه، وقد ذكرت وجوه لمنع شمول حديثي لا تعاد لفرض الجهل. الوجه الأول: ما ذكره المحقق النائيني قدس سره في كتاب الصلاة الجزء الثاني صفحة 194، ومحصله أن السياق لا تعاد في قوله لا تعاد الصلاة إلا من خمسة ظاهر في أن الموضوع من كان قابلا لأن يخاطب بأعد فينفى خطابه بأعد بقوله لا تعاد، فإن ظاهر قوله لا تعاد الصلاة إلا من خمسة أن المكلف في حد ذاته لولا هذا الحديث لكان مخاطبا بأعيد، ولكن ببركة هذا الحديث صارت صلاته صحيحة. فأخذ في موضوع جريان هذا الحديث أن المخاطب أن المكلف قابل لأن يخاطب بالإعادة، وحينئذ إذا رجعنا للمكلف الذي صلى مخلا بالشرط عن جهل الذي صلى مخلا بالشرط، فتارة يكون مخلا بالشرط نسيانا، وأخرى يكون مخلا بالشرط شنو؟ جهلا. فإن كان إخلاله بالشرط نسيانا فهو قابل لأن يخاطب بأعد، والسر في ذلك أن الأمر الأول لا يشمله لأن الناسي غير قابل للانبعاث عن التكليف، فقول المولى أقم الصلاة مع ساتر طاهر هذا الخطاب لا يتوجه للناس لأنه لا يقبل الانبعاث عنه، فلا محالة. الأمر الأول وهو أقم الصلاة مع ثوب طاهر غير متوجه للناس لأنه لا يقبل الانبعاث عنه. فإذا التفت إلى أنه شنو؟ كان ناسيا للنجاسة وقد صلى في الثوب النجس أو لا أقل بعض الصلاة وقعت في الثوب النجس نسيانا والتفت الآن، فبمجرد أن يلتفت يخاطب بالإعادة لا بالأمر أول، فإن الأمر الأول لم يتوجه له من الأساس. لما؟ لعدم قابليته للانبعاث عنه، فالمتوجه إليه بعد التفاته هو الأمر بالإعادة بأن يقول له المولى أعد صلاتك. فحيث إن الناس قابل لأن يخاطب بالإعادة شمله حديث لا تعاد الصلاة في مقابل خطاب أعيد. وأما إذا كان الإخلال عن جهل لا عن نسيان الذي هو محل كلامنا، كالمجتهد الذي صلى في الثوب جاهلا بنجاسته أو جاهلا بالاشتراط، فإن الجاهل لا يخاطب بأعد بل يخاطب بنفس الأمر الأول لأن التكاليف شاملة للعالم والجاهل، بلحاظ أن الجاهل وإن لم يكن عالما بفعلية الحكم إلا أنه قابل للانبعاث ولو بأن يحتاط. فإذا شك المكلف كهذا المجتهد، وحتما شك، فإذا شك المكلف في أن بول القط طاهر أم نجس فهو قابل لأن ينبعث عن التكليف الواقعي بأن يحتاط، لكنه لم يحتاط وأجرى أصالة الطهارة. أو شك المكلف في أن الدم بمقدار الدرهم هل هو معفو عنه أم لا، فهو قابل لأن ينبعث عن التكليف الواقعي بأن يحتاط، لكنه لم يحتاط وأجرى أصالة البراءة وصلى. فبما أن الجاهل قابل للانبعاث عن التكليف الواقعي فالتكليف الواقعي يشمله، إذن فالجاهل مخاطب بالأمر الأول وليس مخاطبا بأعيد. وحيث إنه مخاطب بالأمر الأول فهو خارج موضوعا عن حديث لا تعاد، لأن موضوع لا تعاد من كان قابلا لأن يخاطب بالإعادة، والجاهل ليس قابلا لأن يخاطب بالإعادة بل يتعين عليه امتثال الأمر الأول. والنتيجة عدم شمول حديث لا تعاد للجاهل كان قاصرا أو مقصرا، فلا بد من الرجوع إلى المطلقات الدالة على مانعية النجاسة. زين، وأجيب عن كلام المحقق النائين، أو يمكن أن يجاب بعدة وجوه. الوجه الأول، لا فرق بين الناس والجاهل من حيث فعلية التكليف واشتراكه، فكما أن الأمر الأول شامل للجاهل فكذلك هو شامل للناس. والسر في ذلك ما ذكر في بحث الأصول محرران من أن المناط في فعلية التكليف هل هو إمكان الباعثية بالفعل أو إمكان الباعثية على فرض الوصول. فإذا قلنا بأن التكليف الفعلي ما كان ممكن الباعثية فعلا، فالناس مما لا يمكن انبعاثه فعلا، إذن فالتكليف غير فعلي في حقه، لأن المقوم لفعلية التكليف أن يكون التكليف مقتضيا، لأنه مو أن يكون التكليف باعثا، أن قد يكون عاصي فلا ينبعث. المقوم لفعلية التكليف أن يكون التكليف مقتضيا للباعثية بالفعل، والناس أصلا لا يمكن انبعاثه بالفعل، فالتكليف لا اقتضاء فيه للباعثية بالفعل، فالتكليف غير فعلي في حق الناس. وأما إذا قلنا كما هو الصحيح بأن المقوم لفعلية الحكم هو أن يكون مقتضيا مقتضيا للباعثية على فرض الوصول. متى وصل كان باعثا، فحينئذ الذي يخرج عنه هو العاجز ويبقى تحته الناس والجاهل. فإن العاجز هو الذي لو وصله التكليف لم يمكنه الانبعاث عنه، فالتكليف لا يقتضي باعثيته على فرض الوصول، فليس فعليا في حقه. وأما الناس والجاهل فمتى وصله التكليف أمكنه الانبعاث عنه، إذن التكليف فعلي في حقه من الأول. وعلى الأقل لا بد من التفصيل بين النسيان المستوعب والنسيان غير المستوعب، بأن يقال إنما الذي لا يمكن انبعاثه عن التكليف هو من كان نسيانه طمس. احنا نقول طمس، شلون هذا اللي يدخل تحت الماء شو يسموه؟ طمس تحت طمس تحت الماء، مو غطس، طمس. هذا اذا صار تحت الماء هذا طمس، كل شيء ما خلاص بعد تحت الماء. هذا هم الناس اذا ما كان مستعبد طمس هذا. فاذا كان النسيان مستوعبا للوقت فيقال بان الامر الادائي وهو امره بالصلاه مثلا مع الشرائط لا يقتضي انبعاثه لانه ناس طول الوقت. واما من كان نسيانه طارئا غير مستوعب فهو قابل للانبعاث، ومع قابليته للانبعاث فنفس الامر الاول شامل، لأنه ليس مأمورا بالفرد وإنما هو مأمور بطبيعي الفرد بطبيعي الصلاة بين الحدين. فالأمر بطبيعي الصلاة مع الشرائط بين الحدين مقتض لباعثية هذا الناس، لأن المفروض أن نسيانه غير مستوعبين. إذن فلا وجه لما أفاده الميرزا. إذا تشيد كلام الميرزا تقول المحقق، لكن إذا تناقش تقول شنو؟ الميرزا. فلا وجه لما ذكره الميرزا النائيني قدس سره من أن الناس غير قابل للخطاب الأول فيتعين خطابه بالإعادة. وثانيا لو سلمنا أن الناس خارج عن دائرة الخطاب لعدم قابليته يا مولانا للانبعاث، فالجاهل المركب كذلك، إذ كما لا يمكن انبعاث الناس لا يمكن انبعاث من هو قاطع بأنه عالم، كدعوات كل يدعي صحة العقل وليس الذي يدري بما فيه من جهل. هو قاطع بأنه عالم والحال بأنه جاهل صرف. فالجاهل المركب لا يقبل الانبعاث عن الحكم، فشأنه شأن الناس، ومقتضى ذلك أن يلتزم المحقق النائني بشمول حديث لا تعاد للجاهل المركب، لأن الجاهل المركب ليس قابلا لأن يخاطب بالأمر الأول فيختص خطابه بالإعادة فيكون من أفراد موضوعي حديث لا تعاد. فلا بد من التفصيل. وثالثا ما ذكره سيدنا قدس سره في الجواب عن صفحة 319 حيث قال: إن الجاهل على نحوين. أحدهما من التفت للخلل قبل تجاوز المحل، والثاني من التفت للخلل بعد تجاوز المحل. فمن التفت للخلل قبل تجاوز المحل وكان التدارك ممكنا، فمثلا من بنى على أن الفاتحة مثلا يصح أن يقرأها الحمد لله رب العالمين مليك يوم الدين، فكان بانيا على أنه يصح أن يقرأ الفاتحة بمليك يوم الدين، أو كان بانيا على أنه لا يجب تعيين البسملة للسورة التي بعد الفاتحة، لكنه بعد أن قرأ مليك أو بعد أن ترك تعيين البسملة ارتفع جهله فأصبح عالما بالحكم، والمفروض أنه علم بالحكم قبل تجاوز المحل أي قبل الدخول في الركوع، وكان التدارك ممكنا حيث لا يستلزم التدارك زيادة عمدية في الصلاة. فمثل هذا الجاهل يخاطب بالأمر الأول فيقال: صلي بفاتحة الكتاب، صلي مع السورة، ما زال مخاطب بالأمر الأول لأنه يمكنه امتثاله. وأما الجاهل الذي لم يلتفت إلا شنو؟ بعد تجاوز المحال، بحيث لو رجع للزم إعادة الصلاة. فمن لم يلتفت لشرائط القراءة إلا بعد الركوع، أو لم يلتفت لشرائط الركوع إلا بعد أن سجد سجدتين، أو من لم يلتفت لشرائط السجود إلا بعد أن ركع للركعة الثانية، فمثل هذا الشخص لو أراد أن يتدارك للزم شنو؟ بطلان صلاته. فمثل هذا الشخص لا يعقل خطابه بالأمر الأول، بل يتعين خطابه بالإعادة، فمثله مثل الناس تماما. فلو سلمنا بمقالة المحقق، إذا قلنا مقالة مو مقالة الآن ما لزمنا، هذا مقالة يعني مقالة يعني يجيب له فرد كم من حكاية منا ومنا ملفقة ويكتب مقالة، لا مقالة بزمن شنو؟ محقق العراقي الذي كتب المقالات في علم الأصول، كل مقالة تحتاج دراستها سنة. نعم. فلو سلمنا بالمقالة التي ذكرها المحقق النائيني قدس سره من أن حديث لا تعاد لا يشمل الجاهل، لأن الجاهل مخاطب بالأمر الأول لا بالإعادة ويختص بالناس، لقلنا مقتضى هذه المقالة أن تفصل في الجاهل بين الجاهل الذي لم يتجاوز المحل وكان يمكنه التدارك، وبين الجاهل الذي تجاوز المحل أو لا يمكنه التدارك، فإن في مثله لا يمكن خطابه بالأمر الأول بل يتعين خطابه بالإعادة، وبالتالي فهو مندرج تحت موضوع لا تعاد. ما شاء الله تبارك الله. زين. الوجه الثاني الذي أفيد لمنع شمول حديثي لا تعاد لشنو؟ للجاهل. ما أفاده المحقق الحائري شيخ عبد الكريم لدى الكريم حل ضيفا عبده في كتاب الصلاة صفحة 316، قال: لو قلنا بشمول حديثي لا تعاد للجاهل لكان مقتضى أحد محذورين: إما محذور اختصاص الحكم بالعالم به، لأن من جهل جزئية السورة فليست جزءا في حقه بحديث لا تعاد، ومن جهل شرطية الطهارة في ساتر العورة فليست شرطا في حقه بحديث لا تعاد، فلازم ذلك اختصاص الحكم بالجزئية والشرطية بالعلم به، واختصاص الحكم بالعلم به محال. أو يرد محذور آخر بأن تقولوا: إن الشرط والجزء عام للجاهل والعالم، غاية ما في الباب، إذا أتى المكلف بالصلاة ناقصة من جزء أو شرط فصلاته صحيحة من باب الإسقاط لا من باب الاختصاص، وإلا فالشرطية شنو؟ شاملة له. أي أن الشرطية شاملة لهذا المكلف، غاية ما في الباب أن الإتيان بالصلاة الناقصة لخلوها من شرط أو جزء مسقطة للتكليف، وإلا فالتكليف عام للعالم والجاهل. فإذا قلتم هكذا يترتب على هذا محذور إثباتي، وهو أن هذا يتنافى مع ظاهر لا تنقض السنة الفريضة، فإن ظاهر قوله لا تنقض السنة الفريضة أن عمله تام حلال بلال، ليس فيه شنو؟ أي نقصين. لا تنقض السنة الفريضة أي أن عدم الإتيان بالسنة لا أثر له في انتقاض الفريضة، والفريضة تامة. فلو قلنا بأن عمله ناقص ولكنه جنو مسقط للتكليف فهذا مناف لظهور هذه الرواية في تمامية عمله، بل ورد في بعض الروايات الأخرى وقد تمت صلاته. فأنتم بين خيارين، وكل من الخيارين ذو محذور، إما محذور ثبوتي أو محذور إثباتي. فإن قلتم بأن الشرطية خاصة بالعالم ففيه محذور ثبوتي، وإن قلتم بأن الشرطية وإن قلتم بأن الشرطية عامة للجاهل لكن عمله مسقط ابتليتم بمحذور إثباتي، فما هو سبيل النجاة؟ يأتي الكلام عنه يوم السبت. شيخ أحمد موجود؟ شيخ أحمد خرج.